إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه، وما جرى هذا المجرى هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث أخرجه البخاري بنحوه معلقا تعليقا مجزوما به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخرجه مسلم مرفوعا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها ذكر اسم الله تبارك وتعالى، واستظهر رحمه الله تعالى أن ما شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة، لا بالاسم المفرد ولا بالاسم المضمر، كما يفعل كثير من القبوريين وكثير من الخلق، فإنهم يعتدون ذلك من أفضل الذكر، فيأتون بالاسم المفرد يقولون الله الله، أو يأتون بالاسم المضمر فيقولون هو هو، ويعتدون ذلك أفضل الذكر، حتى إن بعضهم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه يخشى أن يموت بعد النفي، أو أن يموت بين النفي والإثبات إذا ذكر بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فيخشى إذا ذكر بها أن يموت بعد النفي. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم ذكره تبارك وتعالى، شرع لهم ذكره تبارك وتعالى بالجملة التامة كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وكذلك قول المصلي: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله. وكذلك يقول الملبي: لبيك اللهم لبيك، إلى غير ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى من الأذكار التي نذكره بها جلت قدرته. جميع ما شرع الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر، وإنما هو جملة تامة كلام تام، وليس اسما مفردا لا مظهرا ولا مضمرا. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالجملة المفيدة تسمى كلمة كما هو معروف، كالكلمة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه جملة مفيدة كما ترى، سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة، بل تسمى الخطبة الطويلة كلمة أيضا، وتسمى الكلمة التي تلقى تفيضا فيها من يلقيها في المحافل وفي غير ذلك، تسمى كلمة أيضا، فيقال إن فلانا قد ألقى كلمة بليغة في يوم كذا في موضع كذا. والمقصود بالكلمة هنا الكلام الكثير الذي قاله، سواء كان خطبة أو غير ذلك. جميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته. أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن السلط أن يسلم، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة. عند قول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، قال الأشموني في شرح الألفية لفظ كلمة يطلق لغة على الجمل المفيدة، قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن ما مضى إنما هو كلمة قالها قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذا من تسمية الشيء باسم بعضه، كتسميتهم ربيئة القوم عينا، يعني الذي يكون طليعة ويمضي أمام الجيش من أجل أن يتبصر لهم الطريق ويستأمن لهم المنازل يسمى ربيئة. هذه الربيئة يقال لها عين، فسمي ببعضه. البيت أيضا من الشعر يقال له قافية، بل يقال للقصيدة قافية أيضا، فيسمى الشيء باسم بعضه. فهذا ما قاله في شرح الألفية عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى وكلمة بها كلام قد يؤم، بها كلام قد يؤم. أمثال ذلك مما يستعمله العرب يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أي الحرف أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. فإذا دل اللفظ على معنى وليس الزمان بجزء منه فهو اسم، وإذا دل على معنى والزمان جزء منه فهو فعل، وإذا دل على معنى لا في نفسه وإنما في غيره فهو حرف. وكل ذلك جعله النحويون قسما، فالكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث هو الحرف على المعنى الاصطلاحي أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف، وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن من سننه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعقب الألباني على قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا بقوله وهو صحيح. فهذا حديث ثابت أخرجه أيضا الدارمي في سننه بنحوه. سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي، قال جئتم بالاسم، هذا اسم الحرف، وإنما الحرف زا زيد كما يقولون في المكاتب في الزاي فتحة زا، فهذا نطقه. فلما سألهم رحمه الله عن النطق بحرف الزاي من زيد كيف تنطقون بحرف الزاي من زيد، قالوا زاي، قال لا بل زا زيد، لأن الذي جئتم به الاسم. وهذا كما سبق ذكره فيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه، وهو من دلائل النبوة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى بالقرآن من لدن ربه تبارك وتعالى هو أمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فلا يعرف أسماء الحروف، وإنما يعرف هذا من كان مشتغلا بالتعلم أو بالتعليم، فهذا هو الذي يعرف أسماء الحروف. فإذا نظرت في كتاب ربك تبارك وتعالى وجدت ألف لام ميم ووجدت ألف لام را إلى غير ذلك من هذه الحروف المقطعة، عند نطقها تنطق بأسماء الحروف، فتقول ألف لام ميم ألف لام را حاميم إلى غير ذلك من أسماء الحروف المقطعة كما قال الخليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أين علم أسماء الحروف؟ هذا وحي يوحى علمه ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. فعندما تقول زاي هذا اسم الحرف، ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا حرف كحروف الجر ونحوها، يدل على معنى لا في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، تعريف الحرف عند النحاة. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف، كما مر في كلام الخليل عندما سأل وصحح رحمة الله عليه. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة، لا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، هو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع وقد مر بعضه. جماع الدين أصلا ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله بالبدع، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، أن نصدق الخبر وأن نطيع الأمر. وقد بيّن لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذا هو الاتباع. فهما أمران كبيرة، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخلاص والاتباع، تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من توحيد الله تبارك وتعالى وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نبغض إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول، وهذا توحيد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. لا بد من تجريد هذا الأمر، ولا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وفي اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونتأسى به. فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، حسبنا الله ورسوله، وإنما جردوا هذا الأمر لله وحده وقالوا حسبنا الله، كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين الله، كما قال: أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم ذكر الفضل، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني وسيؤتينا رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التوكل فعلى الله تبارك وتعالى وحده، وقالوا حسبنا الله، فجعل التوكل على الله وحده، وجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم الفضل في قوله تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني وسيؤتينا رسوله. فجعل الإيتاء لله والرسول، وقدم ذكر الفضل، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، وله الفضل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين. وقال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده، ولم يقل إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون، ولكن جعل الرغبة إلى الله وحده، كما جعل التوكل على الله وحده وقالوا حسبنا الله، وجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم الفضل لأن لله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. فجعل الرغبة إلى الله وحده، كما في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. من أين يستدل على أن الرغبة لله تبارك وتعالى وحده في قوله جلت قدرته وإلى ربك فارغب، بتقديم ما حقه التأخير، فإن تقديم الجار والمجرور هاهنا وحق ذلك أن يؤخر دل على القصر ودل على الحصر، وهو من أساليبه تقديم ما حقه التأخير. فلما قال وإلى ربك فارغب، كما في قوله تعالى أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فجعل الله تبارك وتعالى الرغبة إليه وحده، فلا يرغب إلا إلى الله جلت قدرته، كما لا يتوكل إلا على الله، وكما أن الفضل لله تبارك وتعالى على المؤمنين وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد مر هذا الحديث بنصه ومر الكلام عن تخريجه. فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة بالله تبارك وتعالى وحده، السؤال يكون لله تبارك وتعالى في حقيقته، لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله تبارك وتعالى، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. القرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. فمن حق الرسل الطاعة، وأما العبادة فلله وحده، وأما التقوى فلله تبارك وتعالى وحده، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فذكر حق الله تبارك وتعالى في إفراده جلت قدرته بالعبادة وبالإيتاء بالتقوى، وذكر حقه هو في الطاعة، فقال عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه هذا حق الله وأطيعون. وكما في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالخشية لله تبارك وتعالى ومنه، والتقوى لله تبارك وتعالى، والطاعة لله والرسول. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، خشية لله تبارك وتعالى ومنه وحده، ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالواجب لله تبارك وتعالى لا بد من صرفه إلى الله تبارك وتعالى وحده، فلا بد من عبادة الله تبارك وتعالى كما أمر وبما شرع. ولا يكون العابد عابدا لله تبارك وتعالى إذا عبد الله كما أمر أن يعبد فيعبد الله، ولكن يعبد الله لا بما شرع. فلا بد من الإتيان بتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يأتي الإنسان بتجديد التوحيد للعزيز المجيد، هذا أولا لا بد منه، هذا هو الإخلاص. والأمر الثاني هو المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى حتى يكون خالصا صوابا، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله في العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى، وهو أخلصه وأصوبه. فقيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، يعني حتى يتوفر فيه شرط الإخلاص لله وشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسل أمروا بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وأمروا بذلك، فأمر الرسل بعبادة الله رب العالمين وأمروا بذلك، وأمروا بالرغبة إلى الله تبارك وتعالى وحده وأمروا الخلق بذلك، وأمروا بالتوكل على الله تبارك وتعالى وحده وأمروا بذلك، وكذلك أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى وبطاعتهم، لأن طاعة الرسل طاعة لله تبارك وتعالى. فعند ذكر الطاعة تكون الطاعة لله والرسول، ومن يطع الله ورسوله، فأثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاعة. وأما الخشية وأما التقوى وأما الإنابة فكل ذلك إنما يكون إلى الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك واضحا وصريحا، فقال جلت قدرته: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى صنيع المؤمنين الموحدين المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ينعى على المنافقين الذين إذا أعطوا من الصدقات رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، ويلمزون المؤمنين فيما يعطونه من الصدقات على قدر الجهد والوسع. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا حسبنا الله، لم يقل ورسوله، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. فأفرد ربنا تبارك وتعالى نفسه بذلك، ولم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق في ذلك حظا. فقال جلت قدرته: وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فأثبت الإيتاء لنفسه تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرغبة وأما الحسب وأما التوكل فلله تبارك وتعالى وحده. وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، وقدم الفضل لأن لله تبارك وتعالى الفضل على المؤمنين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. وقدم الجار والمجرور لإفادة القصر والحصر، إنا إلى الله، إلى الله راغبون. فرغبتنا ليست لأحد سواه، وإنما الرغبة مقصورة عليه تبارك وتعالى، فلا نرغب إلا إليه، كما لا نتوكل إلا عليه، هو حسبنا ونعم الوكيل. فالرسل أمروا بعبادته وحده وأمروا بذلك، وبالرغبة إليه وأمروا بذلك، وأمروا بالتوكل عليه وأمروا بالتوكل عليه أيضا، والطاعة لهم وللمؤمنين أيضا، فأمروا بطاعتهم وطاعة المؤمنين. فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم، لأن الله تبارك وتعالى لم يرسل أحدا قط من المرسلين ولم ينبئ أحدا من النبيين، فيقول لمن أرسل إليهم: اعبدوني من دون الله أو اعبدوني مع الله. وإنما أمر الرسل كلهم بطاعة الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى وبعبادته، وطاعة الرسل طاعة لله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. هدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، هداهم الله تبارك وتعالى فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم، يعني عظموهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. ذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل والنبيين. فالله تبارك وتعالى أرسل رسله بهذا، بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وبإخلاص الوجه لله رب العالمين. أرسل الله رب العالمين رسله وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر الكبير، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، وبالتحذير من الشرك، بالتحذير من صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فالمسلم الذي يحقق العبودية لله تبارك وتعالى هو المسلم حقا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الخلق تحقيقا للعبودية لله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقق العبودية لله تبارك وتعالى في أجلى صورها وفي أسمى معانيها، وكان العابد العبد لله تبارك وتعالى حقا. ومعروف عندنا بفضل الله تبارك وتعالى كما مر في مطلع هذه الرسالة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن العبودية تكون على معنيين، والعبد يقصد به المعبد المذلل قصرا لا اختيارا، وهو حينئذ يشمل البر والفاجر والمسلم والكافر والعاصي والطائع، يشمل الجميع. هذا المعنى، معنى أنه مربوب مسخر لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة. فالعبد بهذا المعنى، بمعنى المذلل المعبد المسخر لله تبارك وتعالى، المربوب لله تبارك وتعالى، الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا لنفسه ولا لغيره. العبد بهذا المعنى يشمل الجميع، يشمل الكافر، بل يشمل الشياطين، فهم من العبيد بهذا المعنى، معنى أنهم مسخرون مربوبون مقهورون لا يملكون لأنفسهم حولا ولا حيلة. وأما العابد المطيع لله تبارك وتعالى الملتزم الأمر والنهي، يعني الملتزم بالأمر والنهي من عند الله تبارك وتعالى، الذي يطيع الله تبارك وتعالى، والذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالتوكل والرغبة، فالعبد بهذا المعنى هو الممدوح في دين الله جلت قدرته، وهو ما حققه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أجلى صورة وأسمى معنى. فكان العابد لله حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كما هو معلوم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أو تتورم قدماه، أو تتشقق قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في بعض الروايات. فإذا رجع في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فحقق العبودية في أجلى صورة وأسمى معنى، فكان العابد لله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك هو دين الإسلام، كما قال شيخ الإسلام: ذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه، وأن يكمله لنا، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يميت عليه سائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من الدرر اليتيمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومما ينبغي على العبد المسلم أن يديم النظر فيه، وأن يحققه في قلبه وفي جوارحه وفي ألفاظه، أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى معنى ولفظا وعملا، فيكون القلب قائما على العبودية لله تبارك وتعالى، ويكون اللفظ لله رب العالمين خالصا، وكذلك العمل. هذه رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لا نعتقد أن مسلما يدخلها ثم يخرج منها كما دخلها أبدا، بل يدخل عليه أوضار انفلاته من قيد العبودية الحقة، ثم يخرج عليه نظرة العتق من العبودية الزائفة لغير الله عز وجل، وعليه واسم عباد الرحمن، عليه واسمهم، عليه صفتهم، فيخرج منها بعد أن يدخلها وعليه واسم عباد الرحمن الذين يعرفون بليلهم إذا هجع الناس، وببكائهم إذا ضحك الناس، وبحزنهم إذا فرح الناس، وبطهر قلوبهم إذا تدنست بأرجاس الذنوب قلوب الناس. فلا نعتقد أبدا أن مسلما يدخل هذه الرسالة ثم يخرج منها كما دخلها أبدا، بل يدخل عليه أوضار انفلاته من قيود العبودية الحقة، ثم يخرج عليه نظرة العتق من العبودية الزائفة لغير الله، وعليه واسم عباد الرحمن الذين يعرفون بليلهم إذا هجع الناس، وببكائهم إذا ضحك الناس، وبحزنهم إذا فرح الناس، وبطهر قلوبهم إذا تدنست بأرجاس الذنوب قلوب الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعبودية الحقة له، وأن يعافينا مما ابتلى به غيرنا من العبودية لسواه والذل لغير وجهه الكريم. وأسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن ينزله منازل الصديقين والأبرار في الجنة، وأن يرحمنا من لدنه رحمة تعم أمتنا وتلم شعثها وتجبر كسرها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل، وآخر دعوانا الحمد لله.